يا بلادنا كرس دخل فردي ولا وردي ولا لا فردي ربطي كامر قلبك أوان نير الخير يريدي تقمتنا تقمتنا راحوا منايل ساد ولاد قوميت وفهنا جدا